وتأمل بديع صنع الله واقعد كده سبح بحمد الله واستغفر عشان دي عبادة طيبة جدا أعمالها كثيرة جدا. كان سيدنا أبو ظاهر بقى كان عايش على عبادة دي فين عايش وحس إن الكون ده لا يمكن يسيب المنظر ده الجاهلية اللي الناس عايشة فيها وعبادة الأصنام إيه الأحجار التي لا تنفع على ضر أصحاب الفطر السليمة يأبون هذه العبادة. لا يمكن أكون أنا إنسان ربنا كرمني بعقل وقلب وبصر وحس وإدراك وكل دوت وأعبد حجر لا ينفع ولا يضر وأترك فاطر السماء في الأرض ده لا يمكن. أصحاب الفطر السليمة قالت لا ده لا يمكن يكون أبدا. فقعد يفكر يعني عمال يتأمل كده ويتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يوجد مخرج لهذا الكون من تلك العبادات الشركية. في النهاية المخرج يكون فين؟ في دين الله عز وجل لن يكون خارج هذا الدين. شاء الله عز وجل في تلك الفترة أن يبعث الله حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم. فترة يسيرة جدا سمع أبو ذر بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما الإنسان ما يسمعش غير الحاجة اللي إيه؟ اللي يحبها. يعني أنت لما تكون قاعد في مجلس في أي مكان وأول ما حد يجيب سيرة مثلا إيه؟ واحد من الصحابة تلاقي نفسك إيه؟ أنت نفسك كده. أحضرتك بتقول إيه؟ والله بقول إن الصحابة فلان كان عمل كذا وكذا. أه جزاك الله تمام. مظبوط واخد بالك؟ وانت نتيجه ان انت درست حياه الصحابه تعلم الاثر او الحديث الصحيح من الحديث ضعيف. لو ان واحد قال مثلا ده الصحابي كان عمل كذا وما عملش ده لا والله ليه الروايه ضعيفه بس طبعا بلينا يعني واخد بالك؟ فكل واحد يحب يسمع ايه؟ الحاجه اللي بيحبها. واحد ثاني يكون قاعد ملوش في الموضوع ده خالص هو كل هوايته ايه؟ العربيه. يفهم في كل انواع العربيات. العربيه يقول لك اعرف نوعها من صوت الشكمان. واخد بالك؟ يعني والله في ناس كده والله يعني ده غمض عينه كده واول ما اول الموتور حتى يتضار كده يقول لك ده عربيه فيه 32 واخد بالك حتى الموتور مصوت واخد بالك اي حاجه المهم ايه فاهم على كل حاجه والعربيه دي لا دي بي ام دبليو والعربيه دي لا مصري وده فاهم ده وعارف كل حاجه انما في امر الدين لو سالته عن القران ما يعرف حاجه من القران ولا يعرف حاجه من دين الله سبحانه وتعالى نسال الله العفو والعافيه. فشوف سبحان الله فسيدنا ابو ظبي اول ما سمع بمبعث النبي عليه السلام كان ليه اخ ونيس ودايما الانسان ايه بيقول لك يجي على حاجه اللي بيحبها فيكمل السعاده والحديث صوته صحيح حاجه. قال له انيس لقد سمعت برجل ايه بعث وقيل انه نبي روح ايه وشوف لي الخبر. راح انيس ورجع قال له ما عندك؟ قال لقد رايت رجلا يامر بالخير وينهى عن الشر. قال له حلاوه يعني هو ده اللي انت عايزه بيامر بالخير وينهى عن الشر؟ ده عمل زي واحد مثلا بعد مثلا لو هنبعت واحد ايه فلسطين نقول له شوف ايه اخبار اخواننا في فلسطين اليهود بيعملوا فين ايه؟ راحوا ورجعوا ليه؟ والله لقيت اليهود بيكرهوا اهل فلسطين. والله جزاك الله خير. يعني والله ما غلطت. يعني هم بيكرهوهم بجد؟ اه والله بيكرهوهم طب خلاص ماشي جزاك الله خير. فانا انت عمل كده قالوا لقيته بيامر بالخير وينهى عن الشر. ما فيش اي حاجه ثانيه اسمها لا هم ده. قالوا لا ما شفيتني. طب ايه ما شفيتني؟ لا انا عايز اعرفك ليه؟ انا عايز قلبي يتوصل بنا بالله. شوف بيضحك عن طريقي ايه؟ طريقي الوصول الى الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن مع ان كان من قبيل ايه زي ما قلنا يا اخوان قطاع طرق. يعني كل القبيله من اولها لاخرها حراميه. يعني اي حد معدي تطلع غفار يقف القبيله القافله. تعال عندكم عندنا كذا وكذا وكذا. بالك؟ طيب لازم يدفعوا ايه؟ ضريبه ما يعني مش مبيعات لا ضريبه ايه؟ مرور. خد بالك انا يعني كانوا عاملين مسكوت ده كان فلوس كده لازم تدفع قبل ما تعدي. فتدفع قبل ما تعدي يا اما ايه يا اما يتقتل كله. هي دي كانت قبيله الفرد. سيدنا ابو ظبي بقى من القبيله دي ورغم ذلك قلبه عايز يعني حاسس كده ده حنين الى الله سبحانه وتعالى. هو لسه ما عرفش ربنا لكن عايز يوصل للحقيقه زي ما كان سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه يعني. فالمهم جه سيدنا ابو ظبي قال له لا ما شفتش انا عايز اروح قبل مع ان يا اخوان ما شفتش سيدنا ابو ظبي حريص على ايه؟ مع ان في مسلمين كتير النهارده والله عايشين ما هماش عارفين عايشين ايه خالص ولا هو عارف ايه هدفه ولا وشته تقول له انت عايش ايه؟ احنا عايشين زي ما احنا عايشين اهو بناكل وبنشرب وبنربي العيال ونقدر سنتنا في الحياه ونتخذهم ونسمنهم واخد بالك ونعلمهم احسن تعليم ونلبسهم احسن لبس وفي الاخر بقى ربنا يكرمهم ويشقوا طريقهم. طب تسال عن القران ولا يعرف حاجه عن القران السنه ولا حاجه عن السنه. والله يا اخوانا لا اكون مبالغا ان في بعض المسلمين النهارده والله ما يعرف ايات الله القران ايات القران. يعني لو قلت له ايه من القران ما يعرفهاش ولو قلت له حاجه من بره القران ممكن يظن انها القران. فده الحكايه دي فاتصل صلى الله عليه وسلم. اه والله احد المشايخ ربنا يحفظهم جميعا بيقول كان في منحه سنه 81 كان مسجون فكان معاه في الزنزانه اكثر من 50 اخ فكانوا حاطين على الزنزانه شاويش بعيد عنك قاطع الماء والنور. فبيقولوا له بعد اذن حضرتك يعني تجيب لنا تاكسي ونسال تشتري لنا ايه؟ سندوتشات عشان ناكل. قال لهم لا. قال له هموت. قال لهم موت. فالمهم ايه؟ فالشيخ فكر كده فقال له طب اقول لحضرتك على حاجه، ايه رايك بقى؟ قبلك انت بس لو حكينا خد فلوس ايه؟ واخيرا سندوتشات، وانا والله اقعد انا والخمسين اخ ونبتهج الى الله سبحانه وتعالى ونتضرع ونخلص الدعاء ان ربنا يكرمك يوم القيامه، وتيجي يوم القيامه كده وتاكل من شجره الزقوم. ايه رايك بقى؟ والله الدعوه دي غاليه ومش اي حد مدعاه له والله، بس عشان انت وشك منور قضوا مرة. قال له يا سلام يا اخويا، هو انا مستنيك انت ولا هم ما يدعوا لي؟ ده انا غصب عنك وعن اللي خلفوك واخد من هواك. هو على ما اعتقد يعني انا لما بحثت في الرؤيه دي يعني طلعت النتيجه واحده، هو فكر ان الزكوم ده جاتوه هيتوزع يوم القيامه. فقال لك بقى في الوقت امال ايه؟ زي برضه واحد مدير فيعني في عامل واحد موظف شغال عنده فبيقول له حضرتك يعني امرتنا امبارح بكذا وده امر مخالف لشرع ربنا وما ينفعش يعني بتقول لنا ما تخلوش دور في ميعاده. طب ليه ما اجلني ما العمل؟ لانه ما عمل عباده نعم بس يعني لما يعني نصلي دور في ميعاده ربنا يبارك في الشركه ويبارك في حضرتك. و قال له مفكرني يعني بالدين؟ انت فاكر انا ما اعرفش يعني انا اعرف قد ايه؟ انت اعرف 100 مره يعني. هديك مثال اللي عرفت ده ايه؟ قال له مصحفين. قال له والله حافظ ان هم الاثنين. انا في ناس ربنا يبارك لها بصراحه. خد بالك؟ طب توصل الامر طب والله العظيم والحكايه وكل هذا الكلام والله صدق يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمدح الا صادقا. بطلع عليه صلى الله عليه وسلم. والله وصل الامر لاحد المشايخ بيحكي لنا بيقول ايه؟ بيقول كان في اسكندريه وكانوا معديين من قدام اسم من الاسم في اسكندريه. فلقوا واحد مكلبشوه بقى ايه؟ يعني كلبش غير عاديه كده خد بالك؟ فبيسال الامين شرطه واقف بيقول له مين الراجل اللي ماسكينه يعني ومحوطينه بايه؟ يعني ما شاء الله ثياب من الشرطه وكده. منظر الخوف يعني. قال له ده واحد يا سيدي طلع من شهرين ثلاثه وبيدعي ان هو الله. قال له بيدعي ان هو الله؟ قال له قال الله بيقول ان ربنا. قال له طب مين اللي جنبه ده؟ قال له ده الرسول اللي بعته. قال له طب ده في حوالي 50 واحد وراه. قال له ما هو دول اللي امنوا بيه. تخيل يعني وصل امر للجهل ان بعض واحد يطلع يقول لهم انا الله ويكلموا ناس مصدقها ما شاء الله على طرفين. فاذا يا اخوانا فعلا ايه اللي يحصلك من كل الكلام ده؟ العلم. ان تعلم القران وان تعلم سنه سيد الانام صلى الله عليه واله وسلم. المهم نرجع لموضوع سيدنا ابو ذر. اول ما قال لي انيس قال له لا ما شافني ثاني، لا كل اللي انت بتقوله ده ما ينفعنيش، انا لازم اروح ليه واشوف بنفسي. خد جراب من الطمر كده وعصايا وطلع على ايه؟ على مكه. اول ما وصل مكه بيقول ايه؟ طبعا انا ما اعرفش شكل النبي صلى الله عليه وسلم وما اعرفش فعلا. خد بالك؟ وفي نفس الوقت ما يقدرش يسال، لان لو سال خلاص يبقى دي اخر يوم في حياته. مجرد ما يسال عن النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه الدعوه ما فيش عندهم غير ان هم يقتلوه. فبيعمل ايه؟ نزل المسجد الحرام وكان كل الناس تنزل المسجد الحرام عادي، فيش اي مشكله خالص يعني. سواء مشرك سواء مؤمن، المهم اي حد يخش عادي مش مشكله، بل كان المشركون يعتمرون يحبون في الجاهليه كما تعلمون جميعا. فالمهم سيدنا ابو ذر قال نزلت هناك وقعدت اشرب من ميه زمزم. قعد طبعا حديث زي ما قلنا في صحيح علم. هو عايز يعرف مكان النبي. والنبي عليه السلام عايز يعرف الناس مكانه. فقال له طب يعرفهم مكانه ازاي؟ راح النبي عليه السلام مكرس واحد ومخصصه انت تقعد تستقبل اي حد تحس كده انه جاي عايز يسلم تاخده وتجيبه فين؟ دار الارقم ابن ابي الارقم رضي الله عنه وارضاه. كان مين اللي قام بالمهمه الصعبه دي؟ سيدنا علي بن ابي طالب. خدت بالك؟ سيدنا علي كان عنده كام سنه ساعتها؟ كان صبي صغير جدا. مع انه صغير ورغم ذلك قام بمهمه من اعظم المهام. ان هو يدل كل واحد على طريق مين؟ على طريق النبي عليه الصلاه. وكل اللي جه في بيت الاسلام يا اخوانا هم دول الاسلام اللي قام على اكتافهم. هم دول الايه؟ السله الذين قام الاسلام ايه؟ على اكتافهم. هم دول اللي بداوا. هم دول اللي تحملوا كل المشاق والمتاعب. خدت بالك؟ علي بن ابي طالب هو صبي صغير يقوم بالمهمه العظيمه دي، والنهارده في مسلمين عنده 40 و50 و60 سنه لو سالته عن عمره كله قدمت ايه لله يقول لك ولا حاجه. بعض الناس يا اخوانا النهارده صفر وبعضهم تحت الصفر الا من رحم الله. محتاجين يا اخوانا تسال نفسك كده بالله عليك انت النهارده يعني لما تلقى الله عز وجل ويسالك انت قدمت لله ايه؟ بعض الناس تفكر ان لما ربنا يتقال عندي يوم العبد يقول ايه؟ صليت او زكيت او عملت كذا. لا ده لنفسك انت للدين بقى نفس عملت ايه؟ خدت بالك؟ ولذلك النفع الذي يتعدى الانسان لغيره افضل من النفع الذي يقتصر على الانسان. لما سئل الامام احمد رحمه الله

سبعة دول. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقوم، معناه يعني حماه. وأما سائرهم فلقد ألبسوه أضوع الحديد، وكلكم سمعتوا حتى قبل كده، وطهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا إيه؟ إلا بلال، فإنه خانت عليه نفسه إيه؟ في الله. تخرج من الكلام ده كله تحس إن الحالة إيه؟ صعبة. لذلك كان تحقيق الأخوة الإيمانية نفسها صعبة. ليه؟ يا راجل ده الواحد ما يقدرش يسلم على أخوه، فما ظنك إن هو إزاي يقدر يقعد معاه ويقعدوا مثلا يتداولوا مثلا آية قرآنية يفسرها مع بعض، أو يقولوا حديث سمعوه من النبي عليه السلام، أو يذكر أحدهم ما أخاه إيه؟ بالله. محدش يقدر، لان مجرد ان انا اشوف اخويا من بعيد بمشي في شارع ثاني. ليه؟ مش قادر. حاله صعبه جدا، خد بالك. فالمهم دخل سيدنا ابو ذر على النبي صلى الله عليه وسلم، فاول ما دخل بيه ايه؟ فقلت يا رسول الله. الله، ده انت لسه ما عرفتش هو رسول الله، صح ولا لا؟ نص الحديث كده، فقلت يا رسول الله. ليه؟ لان سمت الرساله والاحسان كان على وجه النبي صلى الله عليه واله وسلم. فقال فقلت يا رسول الله اعرض علي الاسلام. قال فعرض علي فأسلمت مكاني. شو الكلمة عم زي فأسلمت ايه؟ مكان. بعض الناس يقول له مثلا مرة، طب يعني الصلاة والالتزام وما بيقول لك الموضوع محتاج ايه؟ افكر. مش مرة واحدة كده تقول لي مثلا الالتزام التزم. شوف القلوب بقى دي عاملة ازاي. اول ما نام السلم ذكر له الاسلام قال فأسلمت مكاني. يعني ما اسلمش حتى على بعد 2 متر، لا. ليه؟ القلب ده ما ينفعش يستنى 2 متر، ما ينفعش يستنى 5 دقايق. القلب ده عايز يتوصل بالله سبحانه وتعالى، ما صدق لقى النور على طول مسك. وهو ده المؤمن يا اخوان، هو ده المؤمن. اول ما يشوف طرف الخيط لا يمكن يسيبه ابدا. خد بالك. قال فاسلمت ايه؟ مكاني. فقال لي يا ابا ذر اكتم هذا الامر. ده مين بيقول له؟ صلى الله عليه وسلم. قال اكتم هذا الامر وارجع الى قومك، فاذا بلغك ظهورنا فاقبل. خد بالك. بيقول له احنا لسه مستضعفين دلوقتي، يا دوب عددنا كان 5 6، فانت اكتب الامر ده واكتب خلاص، تمام. ارجع لقومك بقى، تمام، واقعد هناك، واول ما تسمع ان احنا ظهرنا كده وكتبنا تعال. فسيدنا ابو ذر بيقول له ايه؟ شو كلمه جميله. بيقول له والذي بعثك بالحق لاصرخن بها بين اظهرين. خد بالك من كلمه اصرخن، تحس ان القلب ده موجوع وكان عطشان دين ونفسه يعرف ربنا. فاول ما عرف طريق الله خلاص لازم اسمع الكون ده كله ان انا عرفت طريق ربنا، وعايز الكون ده كله يذوق الحلاوه اللي انا ذقتها. ذاق طعم الايمان. احفظ قد ايه؟ من رضي الله ربا والاسلام دينا ابو محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ثلاث من كنا فيه وجد بيننا حلاوه الايمان. شوف قد ايه حلاوه الايمان دي، حلاوه يا اخوانا. وزي ما قلنا كلنا في بدايه التزامنا كانت الحلاوه دي مليانه جوه قلبنا. بعد كده اصبحت العبادات تنقلب الى عادات، واصبحت كده الامور والدنيا دخلت واوى والمعاصي، لا العباده اصبحت فتور كده، فتور غريب جدا. لذلك بننصح اي واحد ربنا يكرمه بنعمه الالتزام يحافظ على الحلاوه دي. سيدنا ابو ذر لما ذاق الحلاوه عايز الكون ده كله يذوق الحلاوه دي، لا يمكن. طالما ذقتها قال له ايه؟ لاصرخن بها ايه؟ مش في اي حته، لا، بين اظهر المشركين. هم اللي ايه؟ هم اللي محتاجين يسمعوها. وده اللي حصل فعلا. خرج سيدنا ابو ذر. وشوف كده بقى سبحان الله، يعني دروس جميله جدا. شوف حكمه سيدنا علي وصبره، وشوف برضه الحنكه بتاعت سيدنا ابو ذر وصبره، وشوف قد ايه النبي عليه الصلاه والسلام لما استقبل سيدنا ابو ذر، شوف استقباله عامل ازاي، وشوف خوفه على ابو ذر ما كان له وعظ. وزي ما احنا بندوق تذوق، صح لا؟ الصحابه يضربوا، انت تضرب معاهم وربنا يكرم، انت ونصيبك يعني. اهم ثلاث رزق يعني. لا، خاف عليه وقال له ارجع. ارجع. طب يرجع يعمل ايه يا اخوانا؟ هيرجع يقعد في وسط القبيله كده والحمد لله؟ لا طبعا. لا، ده لازم يروح عشان يدعو، لازم يروح عشان يدعو. وده اللي حصل بالفعل. سيدنا ابو ذر لما راح القبيله بتاعته كل القبيله اسلمت على ابي اخواني. وده اللي حصل ايضا مع سعد بن معاذ، كلكم فاكرين قصته. اول ما اسلم يا ترى استنى ليله ولا ليلتين ولا حتى سنه؟ ابدا والله، في ساعتها طلع على طول على قبيلتي. يا بني عبد الاشهر، ماذا تقول يا سعد؟ ماذا تعلمون فيكم؟ ان سيدنا وامامنا وافضلنا رايا وايماننا نقيبا، انت اللي فينا والباقي فرق. خد بالك. فقال لهم خلاص، فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ضاروا فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. ده اللي عملوا برضه، واخد بالك، ضيفنا المبارك عمل نفس الحكاية. أبو ذر أول ما رجع دعا قومهم فأسلموا لله جل وعلا. المهم اول بقى ايه؟ ما قال لي لما تملا الصخره بها بين ظهر، طلع فعلا المسجد الحرام ودخل.